بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لذلك قال أسامة رضي الله عنه: لما اشتد عتاب النبي صلى الله عليه وسلم له لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال النبي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال النبي يقولها حتى تمنيت أنني ما أسلمت إلا هذه اللحظة، يعني حتى يغفر له كل ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل الآية تفيدنا في دعوتنا إلى الله، كما أننا نحذر من النار نرغب أيضا في المغفرة، مغفرة الذنوب، نرغب أهل الكفر في مغفرة ذنوبهم، وهذا أمر من الله لنا، فإذا دعونا نرغب الناس في الدين ونحببهم فيه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وفي المعنى أن ناسا زنوا فأكثروا، وسرقوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأكثروا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك وسألوه هل لهم من توبة، فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنستفيد من التوجيه في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أننا نفتح أبواب التوبة أمام مريدي التوبة، حتى لا يقنط شخص من رحمة الله ولا ييأس شخص من رحمة الله عز وجل. وهذا له استدلالات كثيرة جدا في الكتاب العزيز. يقول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي أنهم لو تابوا بعد أن قتلوا المؤمنين وقدوا لهم الأقاديد وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها، لو تابوا أيضا لقبلت منهم التوبة. وفي هذا يقول الحسن البصري الإمام العالم رحمه الله: سبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك، قوم خدوا الأقاديد لعبادك وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها، ثم تفتح لهم باب التوبة بقولك: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فيا رب لو أنهم تابوا قبلت توبتهم. نعم، يقبل الله عز وجل توبة من تاب وإنابة من أناب. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا إلى ما هم عليه من الضلال والكفر فقد مضت سنة الأولين، أي قد مضت طريقة الله في الخلق الأولين، وهي أنه ينزل بهم بأسه وينزل بهم عقابه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. وقيل، وهو أمثل من ناحية المعنى اللغوي، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك صرف للناس عن الدين، فالفتنة الصرف، أي قاتلوهم حتى لا يصرفوا الناس عن دينهم، فالفتنة الصرف والتحويل. من معاني الفتنة الصرف والتحويل، ومن معاني الفتنة الشرك، ومن معاني الفتنة الاختبار والابتلاء، وأصلها ومن أصولها معنى الفتنة الاختبار بالنار، وأطلق بعد على ما آل عليه الاختبار من نتيجة سيئة، يعني أصل الفتنة معناها الاختبار، ثم بعد ذلك أطلقت كلمة الفتنة على نتيجة الاختبار السيئة. يقال: فتن فلان، أي صرف من الحق إلى الباطل، فتن فلان صرف من الهداية إلى الغواية، أما الدليل على أن الفتنة تأتي بمعنى الصرف أحيانا قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي صرف الناس من الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فالمعنى فإنكم والأصنام التي تعبدونها لن تستطيعوا إضلال أحد ولا إغواء أحد إلا من كتب الله له الغواية. فقوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم عليه بصارفين رجلا من الهداية إلى الغواية أو من الإيمان إلى الكفر إلا من كتبت عليه الشقاوة قبل أن يخلق. ومن هذا المعنى قول الشاعر في تفسير الفتنة بمعنى الصرف والتحويل لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلع كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، أي لئن صرفتني عما أنا فيه لهي بالأمس قد صرفت والله أعلم. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون هناك صرف للناس من الحق إلى الباطل من الإيمان إلى الكفر، وهذا مقصد. فمن مقاصد القتال منع الكفار من إغواء المؤمنين، منع الكفار من إغواء المؤمنين، وهذا مقصد سامي ليس للقتال فحسب بل للدعاء أيضا. فنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه، لماذا دعا عليهم بالهلاك أجمعين؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكنا للديار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال ذلك بعد أن أخبر على ما قاله الجمهور من المفسرين، بعد أن أخبر بقول الله تعالى يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما علم ذلك وأيقن به لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خشي على الفئة المؤمنة، خلاص أخبره الله أنه لن يؤمن أحد أبدا، فخشي على الفئة المؤمنة التي معه أن تضل، فقال داعيا على الكفار محافظا على أهل الإيمان رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستفيد من ذلك أمر في فقه الدعاء للكفار والدعاء عليهم. أحيانا يجوز لنا أن ندعو للكفار بالهداية مهما بلغت درجة كفرهم. فأبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم باكية، قال له النبي ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أم أبي هريرة كلما دخلت عليها وذكرتها بالإسلام أبت، فاليوم ذكرتها بالإسلام فثبت الإسلام ومن جاء بالإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع من توه إلى بيته وإذا بالباب قد أوصب وصوت الماء يسمع، فجاء يستأذن قالت على رسلك. فلما انتهت وفتحت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال النبي في حديث آخر اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. هذا في معرض الدعاء لأهل الشرك بالهداية. أما في معرض الدعاء بأن ينتقم الله منهم، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بريال وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، فهذا في معرض الدعاء عليهم. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه سلكوا المسلكين. المسيح عيسى عليه السلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وموسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكذا سارت الأمور والله أعلم. فعلى حسب حال الكافر يجوز الدعاء له ويجوز الدعاء عليه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فمن مقاصد الإسلام قتال، من وراء قتال أهل الكفر، حتى لا يمنع الناس من الإسلام ولا يحمل من أسلم على الردة والعياذ بالله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. من العلماء من قال: هذه كآية السيف ومعها آيات أخرى على هذا الغرار، كلها ناسقة لآيات العفو والصفح. اصبر صبرا جميلا، اهجرهم هجرا جميلا، قل إلى غير ذلك. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وأنتم تعرفون أن مراحل الجهاد كانت مرتبة في زمن النبي، لم تنزل كلها، لم تنزل الآيات في شأن الجهاد دفعة واحدة، بل أمر المؤمنون في مكة بكف اليد، لم يؤذن لهم في القتال وهم بمكة. بل الله قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان الأمر في مكة على أن يكف أهل الإيمان أيديهم عن أهل الكفر، وإن ظلموا لا يقاتلوا. ولذلك كان الرسول يؤذى ولم يؤذن له بقتال، كان أبو بكر يؤذى ولم يؤذن له بقتال، وغيرهم لم يكن أذن لهم بالقتال. حتى قال ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. ذلك لأنهم أمروا بكف اليد. ثم بعد ذلك وفي المدينة جاء الإذن بالقتال، إذن ليس أمر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن للذين يقاتلون بأن ينتصروا لأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالقتال بعد الإذن به، جاء الأمر بالقتال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فمن ثم وعند تفسير قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، ليس معناه أنني مكفوف عنكم وعن قتالكم، بل أنتم محاسبون على دينكم وأنا محاسب على دين، لكن ليس فيها أمر بكف اليد ولا بمد اليد. الآية: لكم دينكم ولي دين، أنتم محاسبون على دينكم وأنا محاسب على دين الذي تدينت به ربي. أنا تدينت ربي بالتوحيد، وهؤلاء تدينوا ربهم بالشرك، يعني مشركي قريش، فأنتم محاسبون على تدينكم وأنا محاسب على تديني. وليس فيه أمر بالقتال أو نهي عن القتال، إنما الأوامر بالقتال مأخوذة من نصوص أخرى، الأوامر بالقتال مأخوذة من نصوص أخرى. وهذا وجه من الوجوه للمفسرين. وثم وجه آخر، أن المراد أن الآية منسوخة، منسوخة بآية السيف. ووجه ثالث أن قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، منزل على فئة من الكفار وهم اليهود والنصارى، ما داموا يدفعون الجزية فلهم دينهم يقر عليه، ولنا ديننا والله أعلم. فإذن هي ثلاثة أقوال شهيرة، لأن بعض المبطلين يستدل بالآية على إسقاط حد الردة، بعض المبطلين يستدل بالآية الكريمة على إسقاط حد الردة، ويهدر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، كحديث: من بدل دينه فاقتلوه، وكحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم المرتدين. فلماذا كانت حروب الردة الشهيرة في الإسلام؟ لماذا كانت حروب الردة الشهيرة في الإسلام؟ ولماذا قال الصديق أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فعموما قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فيه أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها ثلاثة أقوال: لكم دينكم وأنتم مجديون به، ولي ديني وأنا مجدي به، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وليس فيه أمر للكفار ليس فيه نهي لنا عن قتال الكفار ولا أمر لنا، إنما الأمور والنواهي مأخوذة من نصوص أخرى. فهذا الوجه الأول كما يقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس معنى أبدا التخيير، ليس معنى أبدا أنك اختار، إن شئت تؤمن فلك ذلك وإن شئت تكفر فلك ذلك، إنما التهديد مأخوذ من نصوص أخرى والعقاب مأخوذ من نصوص أخرى. فلكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي تتدينون به، وعملكم كما قال تعالى: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فالوجه الأول أن الآية أفادت أنهم مجديون بدينهم وأنا مجدي بديني، وأوامر القتال مأخوذة من نصوص أخرى. الوجه الثاني أن الآية منسوخة بآيات القتال كآية السيف وغيرها من الآيات. والوجه الثالث أن قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، نزل في النصارى الذين يؤدون الجزية واليهود الذين يؤدونها، فيقر على ما هم عليه إذا دفعوا الجزية. والله أعلم بأن آية السيف أوضح ذلك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الوجوه التي ذكرها العلماء في توجيه الآية الكريمة، وتم وجوه أخر والله أعلم. وإلا فلا يتصور في ديننا أن نترك كافرا في أوساطنا يزني ويشرب الخمر ويذكر ويقتل كما يملي عليه كفره، ونتركه هكذا دون عقاب، فإنه يفسد في الأرض ويغوي غيره. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون صرف للناس عن الدين من الإيمان إلى الكفر، ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، أي قاتلوهم واعلموا أن الله متولي نصركم. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. كلمة يا مولانا عرضا، الله قال عن نفسه: نعم المولى ونعم النصير. استعمالات الناس الآن خاصة العاملون في بعض المؤسسات الحكومية الدينية، كبيرهم أو صغيرهم يقول لكبيرهم: يا مولانا يا مولانا. وتفشت هذه اللهجة في أوساط إخواننا الطيبين، فترى الشخص يقول الآخر: يا مولانا يا مولانا. وهذا الاصطلاح لم يكن شائعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوصيف الذي نراه الآن، إنما كانت كلمة مولانا تطلق ويراد بها العبد المعتق أو السيد المعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه: يا زيد، أنت أخونا ومولانا. قال الله سبحانه: ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين ومواليكم. فكانت المولى تطلق إطلاقات، منها إذا كان عندك عبد، إذا كان عندك عبد وأعتقته يقال فلان مولاك، بلال أعتق أعتقه أبو بكر، فيقال بلال مولى أبي بكر. زيد بن حارثة أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بريرة أعتقتها عائشة، فقال بريرة مولاة عائشة. هذا الاصطلاح الأول لكلمة مولى، أسلم على يد شخص آخر فيقال له مولى، كما أن جد البخاري الذي هو المغيرة، تعرفون البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، المغيرة الذي هو جد البخاري جد أبيه، أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فلذلك يقال البخاري مولى الجعفيين، والبخاري مولى الجعفيين. فمن معاني المولى الناصر، من معاني الاعتاق، من معاني أن الولاية تتأتى بسبب الإسلام إلى غير ذلك. قال تعالى فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم متولي أمركم ومتولي نصركم نعم المولى ونعم النصير. هنا أيضا قبل أن نتخطى الآية مرارا ننبه على مسألة الأسماء والصفات، وأن أحدا ما لن يستطيع أن يدعي أنه جمع أسماء الله الحسنى كلها بلا منازع، ذلك لأن هناك اختلافات أحيانا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فإذا صححت حديثا يمكنك أن تستل منه اسما من أسماء الله، كحديث إن الله حيي ستير، إن صحح استنبطت منه اسم الحيي واسم الستير، وإن لم يصحح فليس في الباب دليل لاسم الحيي والستير إلا في هذا، فسيسقط الاستدلال به. فلما كان الحديث منازع في صحته من ثم لم يسلم لشخص صنف الأمر، فالذي صنف واعتبرها من الأسماء الحسنى سيعارض بالذي ضعف هذا الحديث والعكس. فهذا باب. كذلك في الإضافات، نعم المولى ونعم النصير، هل أخذ من أسماء الله عز وجل المولى، أقول من أسماء الله الحسنى المولى، أم أن الإضافة لا تسوغ لي أن أشتق منها اسما؟ خير الناصرين، هل أخذ منها اسم الناصر؟ نعم المولى، هل أخذ منها اسم المولى؟ فهذا نزاع بين العلماء في أصول المسألة، فعلى ذلك المترتبات سيكون فيها من ثم نزاع. إذا قلت أخذ من خير الناصرين اسم الناصر، فإذا جئت إلى خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هل ستأخذ اسم الماكر؟ لم تسبق إلى هذا من أحد من قبلك. كذلك الأشياء التي وردت بدون ألف ولام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل أخذ من سبوح أن الله اسمه السبوح أم أتركها على ما جاء؟ وهكذا أمور كثيرة في المسألة تجعل الشخص إذا تكلم في هذا الباب، باب الأسماء أسماء الله الحسنى، يكون مقتصدا في إبداء رأيه. صحيح هناك أسماء اتفق على أنها لله أسماء، كلفظ الجلالة الله والرحمن والرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، وأسماء جاءت بالإضافة، وأسماء اختلف فيها، وأسماء بنيت على أحاديث ضعيفة، وهل تشتق الأسماء من الأفعال أو لا تشتق؟ مع الذين أنعم الله عليهم هل أخذ منها اسم المنعم؟ العلماء لهم في ذلك ضروب واتجاهات والله أعلم. فلا يستطاع أن يقال إن شخص ما أحاط بأسماء الله الحسنى بلا منازع والله أعلم. قال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، هذا تثبيت لأهل الإيمان في الدنيا، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. إذا قال لك قائل امضي وأنا معك، وكان ذا منصب أو ذا مال أو ذا وجهة، فإنك تتجرأ شيئا ما. أهل الإيمان ثقتهم في الله أعظم، يخبرهم ربهم أنه معهم سبحانه وتعالى. وإن تولوا فإن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قد يتأتى في هذا الباب بالتمثيل الذي لا نقول تمثيلا، ما معنى قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟ قال كثير من أهل التفسير في معناها لا تشبه الله بخلقه، لا تشبه الله عز وجل بخلقه. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه آية الغنائم. والغنائم نظام أهمل الآن وأسقطته قوانين الأمم المتحدة كما لا يخفى عليكم، وإلا فالغنائم أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأمة من الأمم من قبلنا. ولذلك الجواب الأمثل على النصارى المشغبين في هذا الصدد الذين يسمون الغنائم سرقات الحروب ومن ثم يمنعون منها ويوجهون اللائمة على المسلمين قائلين كيف تأكلون الغنائم وتسمونها حلالا وهي محرمة، كذا يقولون. فنحن نقول صحيح إن الغنائم كانت محرمة على الأمم من قبلنا لعدة أدلة. من هذه الأدلة قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولحديث غدا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها. فخرج مع الجند فلما أشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح له البلدة التي وجه إليها لفتحها نظر إلى الشمس قائلا يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور، مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا، يعني يا رب أخر غروبها. فشاء الله أن تحبس. وهذا النبي هو يوشع بن نون كما قال عليه الصلاة والسلام ما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفيه يقول الشاعر فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. الشاهد أنه فتح الله له القرية وتأخر غروب الشمس له صلى الله عليه وسلم. فلما فتح القرية وجمعت الغنائم يفترض أنه تنزل نار لأكل هذه الغنائم، وكان هذا في الأمم من قبلنا. قال تعالى الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فكانت النار تنزل تأكل الغنيمة. فلما جمعت الغنيمة وانتظر النبي ومن معه النار لتأكلها ما نزلت نار، فقال للقوم فيكم من غل فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلتقت يده بيد رجل منهم، قال في قبيلتك الغلول فلتبايعني قبيلتك رجلا رجلا، فلتقت يده بيد رجل من القبيلة، قال عندك الغلول؟ قال نعم. فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعها فنزلت النار فأكلتها. لكن أحلت لنا نحن الغنائم عرضا، والمسألة محل بحث. رأس البقرة من ذهب، الذي يجد رأس تمثال من ذهب الآن هل يجوز له بيعه أو لا يجوز؟ محل بحث. لكن أثير هذا عرضا من رأس بقرة الذهب الذي كان في زمن يوشع صلى الله عليه وسلم. المسألة محل بحث كما سألت. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، كانت الغنائم محرمة على الأمم من قبلنا وأحلت لنا، قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفي الحديث الذي حسنه البعض: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان من الغنائم صفية بنت حيي الإسرائيلية رضي الله تعالى عنها، وكان من الغنائم جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وبعد كان من الغنائم أيضا الحنفية أم محمد بن الحنفية التي استرقت أو أخذت يوم اليمامة وأخذها علي من بني حنيفة إلى غير ذلك. الغنائم هذه في شرعتنا لا قسمة، لا قسمة، وفي كتب الفقه تجدون أبواب الغنائم. فالغنائم أربعة أخماسها توزع على الجند المشاركين في الحرب، كل بحسبه. فالراجل الذي يمشي على رجليه له نصيب، والفارس له نصيب، وكل باذل له نصيب بحسب بذله. أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الآخر يخمس خمسة أخماس، يعني يقسم خمسة أخماس، فيكون الجزء واحد على 25 من الغنيمة الكلية. فقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الخمس يشمل الأقسام الآتية: فإن لله خمسه ولذي القربى، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهم من الغنيمة خمس الخمس، وهذا من حقهم، وهم حرموا الصدقة، لا يأكلون الصدقة. بنو هاشم لا يأكلون الصدقة ولا يقربونها. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة في فم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فنزعها من فمه قائلا: تخنكق يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساق الناس، فآل البيت لا يأكلون من الصدقة شيئا، لا يأكلون من الزكوات شيئا. ولكن كان لهم مقابل هذا الامتناء أيضا عليهم، كان لهم خمس الخمس من الغنيمة، كان لهم خمس الخمس من الغنيمة. فالآن وبعد أن انتهى نظام الغنائم ولم يعد معمولا به عند مع غلبة الكفار في هذه الأزمان، فالعمل مع بني هاشم الفقراء الجياع، فمن العلماء من سوغ لهم عند حرمانهم من الغنيمة أن يأخذوا من الزكوات في حال الاضطرار، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكل له خمسه. واليتامى واليتيم ينتهي يتمه ببلوغه باحتلامه، وقيل بخمسة عشر عاما وقيل بالإنبات. أما الشيء المتفق عليه أن اليتم ينتهي بالاحتلام، لأن الخمسة عشر عاما دليلها ليس بصريح، غاية ما فيها من الدليل أن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، أي للقتال معهم، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن خمسة عشر عاما فأجازني، عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة عاما فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن خمسة عشر عاما فأجازني. فالبعض يجعلها حدا للبلوغ، لكن الناس يختلفون، الناس يختلفون، فمن الممكن أن يكون الصبي يبلغ 14 عاما وهو قوي يستطيع القتال، وقد قاتل معاذ ومعوذ ابن عفراء وكان صغيرين في أسنانهما، والله أعلم. فالشيء المتفق عليه في حد اليتم أن اليتم ينتهي بالبلوغ بالاحتلام عند الشاب وبالحيض عند الفتاة، بالحيض عند الفتاة. أقوال أخرى جانبية كقول من قال إن الإنبات علامة، لأن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، وكانوا يعرفون المقاتلين بالإنبات كما لا يخفى، فالله أعلم. قال تعالى ولذي القربى، وهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هناك من الغنائم أو الأموال التي تدخل على المسلمين أموال الغنائم وأموال الفيء، الفيء الذي يدخل على المسلمين من غير إيجاف خير ولا ركاب. مثلا غزت مصر دولة من الدول فانتصرت عليها وأخذت منها أموالا، هذه تسمى غنيمة. فسمعت دولة مجاورة بالذي حدث فجاءت سلمت نفسها وسلمت أموالها، فهذا يسمى ماذا؟ فيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فللفيء مصارفه وللغنائم مصارفها. الآية هذه التي بين أيدينا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية، كيف يجمع بينها وبين مطلع السورة الكريمة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذا قلنا الأنفال هي الغنائم، وهذا رأي الجمهور أن الأنفال هي الغنائم، فكيف الجمع بين الآية الأولى التي في مطلع سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وهنا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. فمن العلماء من قال اختلفوا أولا في الأنفال فقيل لهم ليس لكم شيء في أمر الأنفال، إنما مرد الأنفال وقسمتها إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نزل تفصيل لذلك واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. أما قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الفرقان أي يوم بدر فرق فيه أو فرق به بين الحق والباطل، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، الجمع المشرك والجمع المؤمن، والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم الآية، وسيأتي تأويلها باتساع إن شاء الله تعالى. هذا وصل اللهم على نبينا محمد.